إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مع المجلس الحادي عشر من مجالس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى وارفع درجته في العليين، وصلنا إلى ما ذكره من آيات يستدل بها على إثبات صفتي الاستواء والعلو، وما زلنا نقول ونكرر أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن وضع عددا من القواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته بدأ يدلل على هذه القواعد من الكتاب والسنة، ويثبت أن هذا هو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما يعتقده أو ما اعتقده السلف ليس بدعا من القول، وليس قولا مخترعا، إنما هو قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. بدأ يذكر الأدلة على صفتي الاستواء والعلو. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس نفس الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآيات تثبت صفة الاستواء، وهي صفة فعلية ثابتة لله تبارك وتعالى. ومذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفتي الاستواء، صفة الاستواء لله حقيقة من غير تكييف. والإمام مالك قد قرر تلك الصفة أيضا لما سئل عنها، لما أته الرجل يقول له: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له: الاستواء معلوم، أي معلوم الإيه؟ المعنى. الاستواء في اللغة معناه العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، يبقى معنى معلوم في اللغة العربية. فقال له: الاستواء معلوم، استوى على العرش، استقر على العرش أو صعد على العرش، ومعلوم العرش هو سرير الإيه؟ الملك. فيثبتون، فقال له: الاستواء معلوم والكيف مجهول. أما كيفية الاستواء إزاي بقى قاعد إزاي شكل، لا هو احنا نعرف شكل العرش بتاعه اصلا عشان نقول هو قاعد ازاي؟ واضح. وكما ذكرنا قبل ذلك، كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. والكيف مجهول، والايمان به واجب. الايمان بالاستواء على العرش امر واجب، لانه مذكور فين؟ في القرآن صراحة: ثم استوى على العرش. ما عرفش انا لف ودور والكلام ده. والسؤال عنه بدعة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف استوى. وفي بعض الروايات: ما أراك إلا مبتدعا، وأمر بإيه؟ بإخراج هذا الرجل. ليه؟ لأن هذا فيه فتح باب بدعة وفتح باب شر، تعمق الزائد في الأمور التي لم يكلفنا الله عز وجل بالعلم بها، ده أمر مذموم شرعا. ربنا قال لك مثلا: كل بإيدك اليمين، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بيمينك. طب أكل بقى باليمين إزاي؟ اللي هو يعني إزاي أكل بقى بالثلاث صابع دول، ولا بالأربعة، ولا بالخمسة، ولا أغرف بإيدي، ولا أكل بالمعلقة، ولا بالشوكة، ولا أكل بإيه؟ ده من التعمق بقى. تقول أكل بثلاثة، بأربعة، بخمسة، بستة، طالما ما وردش. أنا بضرب مثال، يعني شرط يكون المثال صحيح أو خطأ، بس عاوز أوصل لك الايه الفكر. قال لك: كل بيمين، خلاص كل بإيدك اليمين وخلاص بقى، واخدين بالنا من الفكرة. فقال لك: صلي واسجد على 7 أعظم: الجبهة والكفين والركبتين والقدمين، خلاص، والجبهة والأنف دول يبقوا ملاصقين للأرض. طب الحتة دي بقى تبقى اللي فوق دي تبقى لمسة هي كمان واللي حتة اليمين اسجد خلي مكن الجبهة وخلاص. تقولش بقى تتعمق في السؤال في مثل هذه الأمور التي لم يكلفك الله عز وجل به. تمام كده؟ فكل هذه الآيات صريحة في إثبات صفة في إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، وهي صفة فعلية كما كما ذكرناها أو كما ذكرنا. وكما ذكرت الاستواء في كلام العرب بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار والصعود، خلافا لمن قال استوى بمعنى استولى، ده مخالف للغة من جهة. الأمر الثاني فيه إيهام المنازعة، يعني استوى بمعنى استولى، يعني الرحمن على العرش استولى، يبقى هذا يقتضي أن يكون هناك مضاد لله عز وجل والله تغلب عليه، صح كده؟ يبقى أنا استوليت على كذا، يبقى معنى كده إن كان في حد بينزعني في الشيء ده وبعدين أنا اللي استوليت عليه. الأمر الثاني، وهذا محال طبعا. الأمر الثالث، لو فسرنا الاستواء بمعنى الاستيلاء لما كان لتخصيص العرش بالاستيلاء فائدة، لأن الله عز وجل مستول على كل شيء. يعني ليه قال الرحمن على العرش استولى مثلا زي ما هم بيحرفوها؟ طب ما هو مستول على كل شيء. تمام كده؟ فضلا بقى عن أنهم يعني البعض منهم يستشهد بإيه؟ يستشهد ببيت من الشعر، يعني ربما لا يعرف من قائله، إنه هو بيقول قد استوى بشر على العراق، أو اللي هي استولى يعني بيقولها، بيقول لك استوى يعني استولى، قد استوى بشر على العراق بغير سيف أو بغير سيف أو دم مهراق، من غير سيف ودم مهراق. يعني بيقولوا إن بشر ده اللي هو كان أخو، نعم بشر ده اللي هو أخو عبد الملك ابن مروان، وكان أميرا على العراق، فبيقولوا استوى على سريرها كما هي عادة الملوك ونوابها، أو استولى بقى عليه. تمام كده؟ قد استوى بشر على العراق يعني استولى عليه. إحنا بنقول أولا قائل هذا البيت ليس بحجة في العربية أصلا. اثنين، الاستواء لا يأتي بمعنى الاستيلاء في اللغة، فأنت جايبه منين المعنى بتاع استولى ده؟ الأمر الثالث، بعض علماء أهل السنة قال لك لو هذا البيت صحيح لكان حجة عليه. ليه؟ قال لك استوى بشر على العراق، قال لك ده دليل لينا مش علينا مش ليه. ازاي؟ قال لك هو لما يستولي بيعمل بيستوي على سرير الملك كما هي عادة الملوك في ذلك الزمان، صح كده؟ الاستيلاء ده مقتضياته ان هو هيجلس وهيستوي على العرش، اللي هو هيجلس على عرش او سرير الملك. تمام كده؟ كما هي عادة الامراء والملوك في ذلك الزمان. فتكون اللفظة مطابقة للمعنى اللي احنا بنقول عليه. تمام كده؟ يبقى احنا بنقول استوى معلوم، صعد، استقر، على، اللي هي المعاني المعروفة في اللغة العربية. تمام؟ والسلف قد أثبتوا الاستواء على الحقيقة التي تليق بالله عز وجل بدون خوض في كيفية، وهم كثر جدا. الإمام الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق العرش، ونؤمن بما وردت به السنة في صفات الله عز وجل، يعني استوى على العرش. الإمام سعيد بن عامر الضبعي، وده متوفى سنة 208 من الهجر، يعني في القرن الثالث، متوفى في القرن الثالث، وهو يعتبر من أبناء القرن الثاني الهجر، يعني من القرون المفضلة. لما ذكرت عنده الجهمية قال هم شر قولا من اليهود والنصارى. ليه؟ لأن يقول قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله تبارك على العرش، وقالوا هم ليس على العرش شيء، وذكر هذا الأثر الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، والإمام الذهبي في كتابه العلو، وغيرهم من الأئمة في كتب السنة المسندة. يعني بيقول لك ده الجهمية دول اللي بيقولوا ليس على العرش شيء أو لم يستوي، بيقول لك اليهود والنصارى أحسن منهم، بأن اليهود والنصارى بيثبتوا على العرش أصلا. الإمام علي بن المديني ومن كبار أئمة الحديث، متوفى سنة 234 من الهجرة في القرن برضو الثالث، ولما سئل عن قول الجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة ذكرها وقال إيه؟ ويؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على عرشه استوى. ذكر هذا الأثر للإمام الذهبي في كتابه العلو. إمام إسحاق بن راهويه رحمه الله يقول الرحمن على العرش استوى، ذكر إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى. ذكر إيه الأثر الإمام الخلال في كتاب السنة. كذلك الإمام أبو حاتم الرازي، متوفى سنة 277 من الهجرة، والإمام أبو زرع الرازي، متوفى سنة 274 من الهجرة، يقولان أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وذكروا بعض العقائد اللي متفق عليه بين أهل السنة، وقالوا وأن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا كيف أحاط بكل شيء علما. ذكر هذا الأثر ذكر في كتاب العلو للذهبي والعلو لابن قدامة وشرح اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله. وبمثل ذلك قال الإمام ابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي، متوفى سنة 429 من الهجرة، وابن قدامة المقدسي وقوام السنة الأصبهاني وابن بطة العكبري والداريمي وغيرهم. وطبعا كل دول ناس سبقت شيخ الإسلام ابن تيمية بقرون. فلما بنقول كيف استوى على العرش، ازاي بقى استوى ما نعرفش، لكن تقول لي استوى بمعنى استولى جبته منين؟ من السلف، من من الصحابة قال ذلك، من من التابعين قال ذلك، أتباع التابعين، واضح؟ ثم ذكر بعد ذلك صفة صفة العلو. وطبعا الاستواء في كلام العرب إما يأتي يعني فائدة نذكرها، إما يكون مطلق وإما يكون مقيد. مطلق اللي هو يعني لا يوصل معناه بحرف، يعني زي قول الله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى أتيناه حكما وعلم، ويكون في هذا معناه كمل وتم، استوى النبات، استوى الطعام، تمام كده. طب والمقيد على ثلاثة أنواع. النوع الأول يقيد بإلى، مقيد بإلى ثم استوى إلى السماء، ويكون في ذلك بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف، ثم استوى إلى السماء وهي دخان. النوع الثاني مقيد بعلى، مقيد بعلى كقوله تعالى لتستووا على ظهوره واستوت على الجودي، بإجماع أهل اللغة معناه العلو والارتفاع والاعتدال. الثالث مقرون بواو مع التي تعد الفعل إلى المفعول معه، نحو استوى الماء والخشبة، يعني بمعنى سواها. ودي معاني الاستواء المعقولة في كلامهم، ليس فيها معنى الاستيلاء. ثم ذكر الأدلة على علو الله عز وجل وفوقيته سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فهم إيه بقى من ورافعك إلي؟ قال سبحانه وتعالى بل رفعه الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كل ده يبقى تفهم منه بداهة إنه هو في العلو، صح كده؟ هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، يبقى معدو أصله مش في جهة. أصل إحنا لو قلنا إن ربنا في جهة العلو يبقى إحنا كده حدناه، عملنا له حدود يعني. طب وإحنا مين اللي قال عشان أقول إن هو في جهة العلو يلزم منها الحد؟ انك انت جسمت ربنا يعني وخليت له اول واخر وطول وعرض ومكان. يقولك كده انت يلزم منه ان هو في مكان، ما انت قلت لي في مكان في العلو يبقى في، يبقى انت خصصته بمكان. من الذي قال ذلك الكلام ده؟ انت بتقوله اللوازم دي انت بتقولها لانك انت في الحقيقة مشبه وبتقيس علو الله على علو المخلوق، وبتقيس الجهة الإلهية على جهة المخلوق. فمش معنى ان هو في جهة او في العلو يبقى علو زي علو الانسان. فالمشكلة عندك انت، كل اللوازم الباطلة اللي هم بسببها ينفون الصفات لله عز وجل بسبب ايه؟ بسبب اعتقادهم التشبيه في الحقيقة وتصورهم التشبيه. فهو لما جه يقيس الصفات اسعى الصفات الايه؟ البشرية او المخلوق. فقول لك يد يبقى تقول له يد الله يبقى ايد الانسان، انف قدرة الله يبقى قدرة الانف، ذات الله يبقى ذات الانسان انف، استوى على العرش يبقى قاعد. ولا يبقى كده لو انا قلت ان هو استوى، هم بيقولوا يعني لو انا قلت ان هو استوى على العرش يبقى كده العرش بيحده بيحويه، يعني يبقى كده العرش اكبر منه. طب انا يا عم اكبر ولا اصغر؟ انا ما يخصنيش، انا ايه اللي دخلني في الكيفيات دي؟ انت كده دخلت في كيفيات، انت كده دخلت فين؟ في الكيفيات. انا بقول اعتقد ان الله عز وجل اكبر من كل شيء، صح كده؟ وبقول ليس كمثله شيء، واستواءه ليس كاستواء المخلوقين. بس انا فاهم معنى الاستواء لانه له معنى في اللغة. ربنا عز وجل يذكر لي استوى على العرش في 7 مواضع، ما فيش ولا موضع فيهم يجيب لي قرينة ان استوى بمعنى استولى. افهمها انا بقى ازاي بقى؟ ابو العريف انا ولا مثلا أنا؟ اصل العقل اثبتها. طب عقل ايه؟ طيب هاخد بعقل، طب انا هاخد بعقلك انت يا اشعري، ولا اخد بعقل الماتريدي، ولا اخد بعقل الكلابي، ولا بعقل الجماعة المجسمة المشبهة السالمية مثلا، ولا الكرامية، ولا اخد بعقل المعتزلة؟ ما له عقل المعتزلة وحش؟ ولا هو فرصه مثلا دود؟ طب ما اخد بعقل الجهمي، ما له الجهم ابن صفان والجعد ابن درها؟ ما كانوش لهم مخ؟ كان مخهم في حاجة مثلا مسوس؟ كان مخهم زي الفل خلاص. طب بلاش دول، طب ما ناخد مثلا بقول الفلاسفة جماعة العباقرة دول، ايه المشكلة؟ اخد بقى ان انت تقول لي كل لما تيجي تقول اصل العقل اثبت كذا، العقل اثبت كذا، طب كل اللي انا قلتهم لك دول ماشيين بعقله، امشي انا بقى على عقل مين؟ ولا بعقل السني مثلا السلفي؟ ها ناخد بعقل مين؟ لا سني ولا بني. ليه السني؟ اشمعنى السني؟ لا يبقى ساعتها اقول اخد بالقرآن والسنة بقى، ما اقولش بعقلها السلفي خلاص. لذلك احنا لما بنقيد اتباعنا بنقول اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بس قيدناه بسلف الأمة ليه؟ لان هما في الحقيقة متبعين مش منشئين، مش منشئين مش مخترعين. ففي الاصل اتباع الكتاب والايه والسنة، ودي إشكالية حتى عند وصلت للآن حتى عند الجماعة اللي هم بتوع المذاهب بعضهم طبعا مش كلهم خلاص. وخلل كبير جدا واضح في إيه؟ في هذه القضية. فتقول له عم الحاج، طب أنا يا عم الحاج بان الدليل عندي إن الدليل بيقول لي روح يمين، يعني أنت أحسن من ابن تيمية ولا أنت أحسن من الإمام المرداوي ولا أحسن من البهوتي؟ علاقي تحسن مش احسن، انا بقول لك الدليل وصلني هو البهوتي عنده عقل وانا ما عنديش عقل، يعني العالم اللي هو قال كذا مكروه البهوتي قال عليه حرام، العالم اللي قال عليه مكروه ده عنده مخ ولا ما عندوش، مستوفي شروط الاجتهاد ولا لا، اهل ان هو يتكلم في دين الله ام لا. الفيصل اللي اقول اخد كلام فلان وما اخدش كلام فلان، الاثنين هو اهل الاول ان هو يتكلم في دين الله، اهل ان هو يتكلم في دين الله. طيب يبقى وصل للمرحلة ان هو اهل، يبقى ساعتها ما تجيش تقول لي بقى ده داخل المذهب وخارج المذهب، لان انت هيلزم عندك لوازم باطلة. هتقول لي قول البوتي صح ولازم تمشي عليه، طب ما بيخالفه الرمل مثلا، بيخالفه النووي، بيخالف دول كلهم أبو يوسف، بيخالفهم ابن عبدي. طب ما همشي أنا بقى ورا مين؟ يبقى كده معناه يلزم من كلامك أن الحق يتعدى، ويبقى اختلاف التضاد كده أنت خليته اختلاف تنوع، وهذا من المحالات، يعني ده من المستحيلات، من التناقض انك تقول لي على شيء واحد جهة واحدة حلال وحرام. ازاي؟ ما هو يا حلال يا حرام. انا ظهرت الادلة عندي ان هو حرام، وانا رجل حنبلي والحنبلة بيقولوا عليه حلال، انا ظهر عندي ان هو حلال والحنبلة بيحرموه او العكس. ترجع تقول انت مش حنبلي او انت مش شافعي، لازم تمشي على قواعد المذهب. فالعصمة والنجاة في هذه الدنيا، وهذا الذي سوف تسأل عنه يوم القيامة، اتباعك للكتاب والسنة. عشان كده كان شيخنا الشيخ أحمد نبيل ربنا يحفظه، ما كنا بنقعد نتكلم معي يعني، فكان بيقول أنا عاوز أتضافر، يعني كنا بنقترح عليه بعض الكتب يشرحها لنا يعني في بعض المجموعات الخاصة، فكان بيقول لا أنا عاوز أدي جهد للكتاب والسنة، عاوز أدي أتك شوية على قضية الإيه للشروحات السنة، عاوز يعطي جهد شوية. ليه؟ لأن أنت عمال تروح تدرس للمنظومة الفلانية والمتن الفلاني، كله أصل الكتاب والسنة، هتروح تقول لقول العالم الفلاني وأقوال العلماء موجودة في الكتب، مش هتخس حاجة. بس أنت لما يعني تفني عمرك في دراسة القرآن، تخلص القرآن من ابن كثير، وتخلصه مش عارف من تفسير البغوي، تخلصه مش عارف تروح لمين، للقرطبي، ولا تروح لمفسر لفلان، عمال تطلع وتقرأ تفني عمرك في ذلك، تخلص البخاري تخش على مسلم، تخلص مسلم تخش على النسائي أو على أبي داود وسنن أبي داود، تخش على الترمذي، تخش على سنن ابن ماجة، تخش على الموطأ، تقرأ التمهيد بقى لابن عبد البر والكلام ده والاستذكار، تفني عمرك في فهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي انت مطالب بأصل. فعاوزين ايه يعني؟ لا نعطي العقل اكبر من مكانه ولا اكبر من حجمه، لان هذا سيؤدي بالعبد الى اتباع الهوى والعياذ بالله. فهي الاشكالية ان العبد لما بيغتر بعقله هو يظن ان هو يعني فهم اللي الناس مش فهماه، دي مشكلة كبيرة جدا، ده مرض نفسي. انك انت طالب علم تظن ان انت ستأتي بما لم يأتي به من سبقك، او انك سوف تأتي بما لم يأتي به المعاصرون مثلا، والله العظيم انت مريض نفس. لو انت بتظن في نفسك هكذا فانت مريض نفس، محتاج تتعالج حقيقة، مش مجازة. ليه؟ فعلا صدق من قال يعني ايه، يعني ما ترك الاول والاخر شيئا يعني، واللي بيقول لك كم ترك الأول للآخر يعني كده مجازا كده يعني. خلاص يا جماعة، العلوم دونت وكتبت، احنا كل اللي بنعمله زي ما بنقول ايه، عمالين بس بنحاول نفهم الناس كلام السابقين، كلنا بناخد ده ايه من اللي قبل كده. هات لي واحد من المعاصرين بينشئ علم جديد اللي على وجه البسيطة دلوقتي، واحد بس قول لي ده أنشأ علم جديد أو أتى بجديد في تفسير آية، أو أتى بجديد في تفسير حديث واحد. حديث، شوف أحاديث النبي يعني بعض العلماء هنعتبرهم 30,000 حديث صحيح، هنعتبرهم 30,000. هات لي واحد معاصر أتى بفهم جديد لحديث لم يسبقه لي أحد، ويكون فهمه معتبر، عشان ما يجيش إيه يا أيوة فهم جديد وبه هو فعلا جديد، لان جديد ده إبليس نفسه ما كانش يعرف يوصله، فتقول لي اهو. لا، هات لي فهم معتبر قائم على قواعد الكتاب والسنة وقواعد اصول الفقه المعتبرة وقواعد اللغة العربية، خلاص، وقواعد الحديث المعتبرة، وهات لي بقى قول لي ان هو فهم جديد. فنسأل الله عز وجل ايه اتباع الكتاب والايه والسنة. معلش الوقفات التربوية او المنهجية دي انا بالنسبة الي انا في هذا العصر يعني لا تكاد تقل أهمية عن دراسة العقيدة، لأن أنت ممكن تبقى صاحب علم بس صاحب منهج منحرف، ممكن تبقى عالم في الفقه بس صاحب منهج وفكر منحرف، ممكن تبقى عالم في العقيدة أو عالم في الأصول، بس صاحب عقيدة منحرف، ممكن تبقى لغوي يعني فاز بارح ويشار إليك بالبنات، بس برضو اعتقادك يعني غير سليم أو غير صحيح أو فكرك غير صحيح. يقول: بل رفعه الله إليه وقال: إليه أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فقوله: يا هامان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب. حتى فرعون الكافر كان عارف أن ربنا في السماء وفي العلو. ليه؟ من طغيانه وجبروته قال له، قال للوزير بتاعه: ايه ابني لي برج كده اما اطلع اشوف. طب ايش عرفك ان هو فوق؟ الفطر. احسنت، الفطر اللي هو كان بيقول لك انا ربكم الاعلى، فطرته بتقول له ان ربنا فوق. ما حدش قال ان هو لا كابر ولا عاند بقى في ان هو، هو عارف ان هو فوق. قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من في السماء؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فهذه النصوص تدل أيضا على علو الله عز وجل، وأنه في السماء بائن من مستوى على عرشه، بائن من خلقه، لا تحويه السماء كما يظن بعض نفاة الصفات. قال لك احنا لو قلنا من في السماء يبقى هو جواه. هو مين اللي قال ان فيه تكون بمعنى داخل في كل الحالات؟ ولا أصلبنكم في جذوع النخل، جواها يعني ولا على؟ على السياق بيبقى له ايه؟ بيبقى له حكم يا جماعة. السياق بيقيد بيفهم القارئ المراد أو المستمع. والنصوص وردت كثير جدا في القرآن والسنة متنوعة دالة على علو الله عز وجل. فساعات يصرح بالفوقي، يخافون ربهم من فوقه. أنا أقول بقى من فوقهم دي بقى تقول لي بقى أوديها فين بقى من فوقهم دي؟ وأحيانا يذكرها مجردة عن الأداة، وهو القاهر فوق عباده. فوق دي بقى أنا أفهمها إزاي؟ نصوص متواترة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. القرآن طبعا قطعية الثبوت، وتضافر النصوص اللي تتكلم عن صفة العلو متواترة قطعية الدلالة، ما تحتملش يمين ولا شمال. التصريح بالعروج: تعرج الملائكة والروح إليه. العروج اللي هو الصعود، التصريح بالصعود إليه يصعد الكلم الطيب. نصوص كلها تقوي بعضها بعض. التصريح بالعلو المطلق وهو العلي العظيم. يقولك هو مش عارف فين هو فوق خلقه ولا لا في جهة. يعني إيه لا في جهة؟ أو لا نقول ليس في جهة، ما ليبقى فين يعني؟ وبرضو بقول ده سببه ايه؟ سببه الخوض في الكيفيات. تنزيل الكتاب، التصريح بتنزيل الكتاب منه، التنزيل ده بيبقى من اعلى لايه؟ لاسفل، صح كده؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وادلة كثيرة جدا. ابو الحسن الاشعري رحمه الله يقول ايه في ورأينا المسلمين جميعا، بيثبت بقى أدلة، بيذكر بعض الأدلة منها الأدلة الفطرية على علو الله عز وجل. يقول: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات. فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. الإمام ابن عبد البر يقول: إن الموحدين أجمعين من العربي، نقولات كلها بقول أبو الحسن الأشعري بيقول ورأينا المسلمين جميعا إجماعات، عشان تعرف إن هم بيخالفوا إجماعات. وإنت لو خالفت يعني قول في المذهب، خالفت مثلا معتمد المذهب عند المتأخرين أو عند بعض المتأخرين، يا نهار أبيض على اللي يعملوا فيك. ده انت ما بتفهمش، ده انت مش اشعري ولا انت مش حنبلي ولا انت مش شافعي. أيوة المعتمد ده من اللي قال عليه معتمد؟ مين اللي خلاه معتمد؟ ده المتأخرين بيخلفوا المتقدمين، متقدمي أصحاب الإمام أحمد المتأخرين بيخلفهم بالكم بالقفة كده بالشوال. شفت البلدوزر بتاعنا، المتأخرين بيخلفوا متقدمي، متأخر مثلا الحنابلة وفي كل مذهب، مش الحنابلة بس، عشان دراستنا إيه حنبلية يعني، فأنا بقرأ في كتب الحنابلة يعني. شفت كبشة المغرفة بتاع اللودر دي كده، أو المتأخرين بيخلفوا بالمغرفة بتاعة اللودر دي المتقدمين في كثير من المسائل. ايه بقى المتقدمين اللي قالوا على اللي هيجوا بعدنا ويخلفونا ما هماش حنبلة، ولا المتأخرين قالوا ان اللي قبلنا ما كانوش حنبلة؟ عشان تعرف ان دي في الغالب امراض ايه، امراض نفوس، فالله المستعان. فاجمعات يقول ان الموحدين اجمعين من العرب والعجم اذا كربهم امر او نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم الى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا ينكره عليهم مسلم. إيه الأدلة على علو الله؟ عايز أقول لك ما ينفعش تجد تسألني السؤال ده، لأن السؤال ده مستقر فين؟ في الفطر، في النفوس، خلاص، في فطر الناس كلها. وأشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايات. يعني إيه؟ يعني لما تيجي تتكلم عن علو الله احكي، ما تقولش تفصل بقى زي ما احنا قاعدين نفصل كده وشوف الآية معناها إيه، قولوا واجري وعدي. ليه؟ عشان ده مستقر في الفطر والإيه والنفوس. ال ال ال وكذلك التصريح بقى في مسألة ال علو الله عز وجل دي بقى ايه كثيرة جدا، منها التصريح برفع الأيدي، إن كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، رفع إليه. نجيب بقى نصوص منين بقى تاني؟ الإشارة إليه حسا إلى العلو، كما في الحديث إنكم مسؤولون فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد. حتى الناس اللي هم الأشاعرة اللي بينفوا، أو الناس اللي هي بتنفي الاستواء والتؤول العلو والكلام ده كله أو جهة العلو نحو ذلك، وهم قاعدين بيتكلمون يعني الإخوة بقى اللي هم الايه السلفيين جايبين لهم مقاطع بيقصوها بقى كده، وهم قاعدين بيتكلموا عن صفة العلو اللي هم بينكروها أو بعضهم بيأولها أو يحرفها عن معناها، يجيبوا هو بايه حركة عينيه وساعات يشاور بإيديه. يعني هو حتى مش قادر يقوم فطرته، فطرة، فالله المستعان. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم الشيخ أو يذكر الأدلة على صفة المعية. يقول قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أنا برضه عاوز أأكد إن إحنا بنقرر مذهب أهل السنة، مش بنناقش المخالفين ولا بنذكر حتى مذاهبهم، يعني ده أنا بس كده إيه على المسجد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تمام، عشان ما حدش يقول لك شوفوا الردود بتاعة أهل السنة رد إيه يا حاج، إحنا لا ما ردناش أصلا، ده أنا بس إيه بدي للطالب اللي قدامي إيه نبذة كده عن اللي هو هشوفه في المستوى اللي بعد كده، يعني عشان ما تبقاش الحاجة جديدة لانج، يعني بقى حتى شاف صورتها كده روح كده شوف الصواعق المرسلة ولا مختصره لابن القيم وشوف الردود بقى، بيرد على الحاجة من 30 وجه ومن 40 وجه من 100 وجه ومن 90 وجه لغة وشرعا وعرفا وعقلا ومن كلام السلف وكلام الخلف، وشوفوا اللي انت عايزه كله. شوف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه مثلا في الأصبهاني شرح العقيدة الأصبهانية اللي هي مؤلفها أصلا أشعري، الشرح بتاعه نزل في مجلدين اثنين متع بقى نظرك وعينك وودنك وانت بتقرا اللي انت عايز تقوله قول. وهو بيتكلم بقى عن اثبات وجود الله عز وجل والحاجات دي والاسماء وبعض الصفات اللي بيثبتها الاشاعره والكلام ده. يقول قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة المعية لله عز وجل لخلقه سبحانه وتعالى، فهو مع خلقه. والمعية على نوعين: معية عامة ومقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع، كما في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال في آخرها: أن الله بكل شيء عليم. والنوع الثاني من المعية اللي هي المعية الخاصة، المعية الخاصة اللي هي مقتضاها النصر والتأييد وهذه والتوفيق، وهذه تكون لعباده المؤمنين. والمعية لا تنافي علو الله عز وجل، ولا تنافي استواءه على عرشه، ولا تنافي مباينته لخلقه، وليس معهم بذاته كما يقول الاتحادية والحلولية، يقول لك اهو وهو معهم اينما كانوا. واين دي تدل على المكان، فهو معهم في كل مكان، بل هو المكان هو كل حاجة. تمام. فهو انني معكما، فنقول له: لا، الكلام ده كلام غلط، لأن المعية تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها. فمش معية معناها المخالطة بالذات، إن هو فيك مثلا أو أنت هو، فإيه؟ فالكلام ده مش إيه؟ يعني مش صحيح اللي هم بيقولوه. ربنا عز وجل مثلا يقول: وكونوا مع الصادقين. يعني وكونوا مع الصادقين، يعني أنت جسمك يخش جوه الصادق مثلا، ولا تبقى إيه؟ هل انت تفهم كده، ولا تفهم معنى ان يعني كن في مثل اخلاقهم خلاص، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني ما تكتبنيش فيهم، ما تخلينيش زيهم، واركعوا مع الراكعين. يبقى انت فيهم مثلا. تمام. فالكلام حتى اللي بيقولوه مخالف لمقتضى العقل. انت فالمعية تختلف باختلاف المتعلق بتاعها وباختلاف السياق ونحو ذلك. يعني انت بتقول مثلا: أسير والقمر معي. القمر معك بقى، يبقى انت الامر فيك وانت في الامر، انما يفهم منها المصاحبة، صح كده، او المقارنة. ولو مثلا بتقول: أسير والقمر معي، بتقصد مراتك مثلا، زوجتك مثلا، خلاص، فدي معية تانية بخلاف معية القمر، صح كده؟ مش كده ولا يا شيخ عم؟ ماشي. فالمعية دي غير المعية دي. ففرق بين المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضى المعية من معناه، فاختلف باختلاف المواضع، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من العلماء، وتختلف دلالتها بحسب بحسب المواضع. الإمام أبو عمر الطلمانكي يقول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، مش معهم بذات، مش مختلط به. الحافظ أبو نصر السجزي رحمه الله يقول: وأئمتنا كالثوري ومالك والحمدين، حمد بن سلم وحمد بن زيد وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وإسحاق، متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته وأن علمه بكل مكان. وإذا كان ربنا عز وجل كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فكيف بقى بمن يجعله مع كل المخلوقات حل فيهم أو متحد بهم؟ ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم عن إثبات صفة الكلام ونقف هنا ونذكرها في لقاء آخر إن شاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلى وأعلم.